قال الخطيب رحمه الله تعالى: تأويل قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أنها الفقه. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال: حدثنا إدريس بن عبد الكريم المقري قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: ليست بالنبوة ولكن الفقه والعلم. أخبرنا أحمد بن علي بن يزداد القارئ قال: أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني بها قال: حدثنا محمد بن علي الفرقدي قال: حدثنا إسماعيل بن عمرو قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: ليست بالنبوة ولكن العلم والقرآن والفقه. أخبرنا علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان الدقاق قال: أخبرنا علي بن محمد بن سعيد الرزاز قال: حدثنا أبو شعيب الحراني قال: حدثنا مروان بن عبيد قال: حدثنا فضل عن ليث عن مجاهد في قوله: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: العلم والفقه. أخبرنا ابن الفضل القطان قال: أخبرنا أبو علي أحمد بن الفضل بن خزيمة قال: حدثنا أحمد بن علي الخزاز قال: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال: حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك قال: القرآن والفقه فيه. أخبرني الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس الخزاز قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الزهري قال: سئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن قوله: وآتيناه الكتاب والحكمة، فقال: الحكمة فقه الشيء. قيل له: فالكتاب غير الحكمة؟ فقال: لا يكون حكيما حتى يعلم القرآن والفقه، فإن علم أحدهما لا يقال له حكيم حتى يجمعهما، معناه: يعلمهم الكتاب ويعلمهم معانيه.